هذا أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الختان بالنسبة للإناث؟ أشغلتونا في هذا الله يهديك. قال: لأنه في إحدى الدول العربية قاموا بتحريم ختان الإناث وتجريم من قام به، وقالوا بضعف حديث أم عطية. على كل حال، كونهم يعني حرموا ختان الإناث، إذا هذولا أصلا ختان الإناث مباح، يعني نختار أن يكون مباحا، أما بعض العلماء يقول إنه مستحب، ويستدلون بحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرها وأرشدها أيضا: اخفضي ولا تنهكي. فهذا دليل على أن الأمر، وهو عادة من عادات العرب، وفيه فوائد، فيه فوائد في الحقيقة سلوكية وفوائد طبية. أما كون مثلا بعض الدول يعني ترى من السياسة أو كذا أن تمنع ختان الإناث وتجرم من قام به، هذا طغيان وعدوان. على كل حال، الأمر فيه سعة، من تركه لا إثم عليه، فما الذي يجعل يعني الخصومة تقع، وما الذي يجعل النزاع يقع؟ إذا كان الأمر يتردد بين الإباحة والاستحباب، يعني أن من تركه لا إثم عليه، من ترك تختين الإناث لا إثم عليه، بعكس ختان الذكور فهو واجب من سنن الفطرة. ختان الذكور فيه فوائد صحية، وهو من سنن الفطرة. قال: رجل من البادية يطلب المدد من الأولياء وينذر لهم، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. يعلم، يدعى إلى التوحيد، يدعى إلى التوحيد ويبين له وتقام عليه الحجة. اللي من البادية أكثر جفاء، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله، جعلنا الله جميعا من المتحابين في جلاله. الله المستعان، وغفر للجميع. قال: هناك إيش؟ أن هناك أن أناس وعددهم 36 يدعون النبوة بعد خاتمة، كذابين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج يعني بعده من يدعي النبوة، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب دجال، لأنه يقول: لا نبي بعدي. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: العطر والسواك في الصيام لا بأس، بدون أن يكون العطر نفاذ له رائحة تصل إلى الحلق. على كل حال، العطر والسواك جائز في الصيام. وهل للمصلي أن يخطو في الصلاة أكثر من خطوة؟ إذا كان يعني قريب خطوات إلى ثلاث ليسد فرجة في الصف الذي أمامه، فهذا لا بأس به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث: من سن سنة حسنة فله مثلها ومثل من عمل بها إلى آخر الحديث، ما المقصود؟ نعم، بها البدعة الحسنة. ما هي بدعة حسنة، سنة حسنة. وإذا عرفت سبب الحديث أن أناسا يعني جاءوا مجتاب النمار تظهر عليهم الفاقة والفقر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى أن يتصدقوا، وكان أول من تصدق رجل أتى بصرة كادت تعجز يداه عن حملها فوضعها، فتتابع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة، أو صار أول من بادر للعمل بالسنة فتبعه قوم يعني متابعة وشجعهم بهذا العمل فتتابعوا بعده، فهذا هو السنة الحسنة. وكما فعل عمر، بادر بمبايعة أبي بكر فتتابع المسلمون، هذا سن في الإسلام سنة حسنة. وفي شأن التراويح أيضا، يعني جمعهم على إمام واحد، وهي سنة حسنة. أما من سن في الإسلام سنة سيئة يعني ابتدع بدعة ليست من الإسلام، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال مثال ذلك، هناك بعض الدول يلبي إيش المؤذن بعد كل أذان، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأذان يوم الجمعة، يوم الجمعة أمر به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، فما سنه فهو يعني من المأمور باتباعه، المأمور بالتمسك به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه في سورة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا كم؟ وازدادوا 9. ثم قال والله أعلم بما لبثوا، أي لبثوا في كهفهم 300 سنة قمرية، وازدادوا 9 بالحساب الشمسي، وازدادوا 9 قمرية و300 شمسية. ثم قال والله أعلم بما لبثوا، هذا رد على الذين يزعمون أنهم يعرفوا كم مدة لبثهم، وهذا الذي أخبر بأنهم لبثوا هو الله عز وجل أخبرنا، يعني ما أحد أخبرنا غيره، فهو أعلم بما لبثوا، أمر واضح. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ، وشلون يعني؟ أي اي لهم، انا لهم محرم، انت محرمهم نعم. اي لكن لازم اكون اتابع لا لا ما في السفر، في السفر في السفر اي نعم تكون معهم في السفر محرم، اما مثلا في داخل المدينه يروحوا مع النساء ويصلوا مع النساء او في يعني والطواف اي نعم خلاص. ها لا، ما المراه ما تزور القبر، الرجال لا باس يعني بزيارة القبر بقدر الإمكان وزيارة البقيع نعم، وما قدرتم عليه من الشهداء أي نعم. أما النساء فلا يزرن القبور، لعن الله زوارات القبور. أي اللبوس الذي أو يعني التحميلات التي يعني توضع في الدور من أجل الدواء في نهار رمضان ما تفطر، يسأل عنها أي نعم لا تفطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت العمرة عن نفسي ثم أريد بعد الزيارة للمدينة أريد أن أحرم عن والدي، إيه يعني إذا أديت عمرة وجيت للمدينة ورجعت يعني لا شك هذا سفر آخر، لك أن تحرم من أبيار علي من ميقات أهل المدينة مرة أخرى عن والدك، أي نعم وهو جائز نعم. قال لي محل تجاري بلغ الحول، نريد طريقة نريد أن تعلمنا طريقة الزكاة. المحل التجاري يعني تجري جرد وتثمن ما فيه، فتخرج على ثمنه الزكاة ربع العشر، هذا هو عروض التجارة، يسمى زكاة عروض التجارة. إذا حال الحول تقيم جميع ما في الدكان جديد أو قديم، حال عليه الحول أو اشتريته اليوم تجرده وتحسب ثمنه الحاضر وتخرج ربع العشر من الثمن المقدر هذا إلى أن يحول الحول، وهكذا. على كل حال الأسئلة كثيرة يا إخواني. نعم. يقول أملك شركة مقاولات ويشاركني فيها شخص آخر، هل يجوز لي أن أشتغل في نفسي التخصص لحساب نفسي مع العلم أني لن أستعمل أي شيء يخص الشركة، لا الاسم ولا المعدات ولا رأس المال ولا الوقت ولا الجهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يملك شركة مقاولات ويشاركه فيها شخص آخر، يعني هذه الشركة شاركك فيها شخص آخر، إذا فتحت مجال آخر ما المانع؟ يقول لحساب نفسي، إلا أن تخل بنفس الشركة هذه. إذا كان عملك يخل بنفس الشركة بنفس الشراكة مع هذا الشخص فهذا إخلال يعني بما تعاهدتم عليه، لا، وقد يكون خيانة. يعني أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. إذا كانت هذه شركة مستقلة ويعني غاية ما في الأمر أنك شريك في هذه الشركة وأنها مؤسسة مستقلة وتريد أن تفتح مؤسسة أخرى فما في مانع لو نعم. وكما قلت يعني أنت لا تستعمل أي شيء يخص الشركة، لا الاسم ولا المعدات ولا رأس المال ولا الوقت ولا الجهد. أي نعم. ما برضو لا يزال السؤال حقيقة يعني فيه شيء مخفي، إنما أنت أبصر عليتم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. على كل حال يا أخواني هذا كوم من الأسئلة، وأجدني مضطر للاعتذار، وأسأل الله أن يتولانا وإياكم بلطفه وأن يعلمنا ما لم نعلم ويرزقنا العمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.